عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. فما يعمل الناس من أعمال في هذه الحياة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة أمور. أي عمل الناس بتعمله إما أن يكون عملا دنيويا يريد به العامل الدنيا، يعني أنت بشتغل عشان أعيش، أو أتكسب من أجل أن أجلب لأولادي ما يريدون. هو أصل العمل عمل دنيوي، ولكن قد يقصد الإنسان أمر الآخرة، قصد الإعفاف من تحت يده وإعفاف نفسه بكسب الحلال فهو مأجور. إنما لو قصد لنا شغل دنيوي ومن أجل الدنيا فقط، يعني المسألة بالنسبة له ما هو إلا عمل لطعام وشراب وشهوة ملابس ودابة وسيارة وغير ذلك، ما لوش علاقة بالآخرة ولا نية له، فهذا عمل عملا دنيويا من أجل الدنيا. والأمر الثاني أو الشخص الثاني، رجل يعمل عملا دنيويا يريد به الآخرة. نفس الشخص اشتغل، باع، اشترى، تكسب من أجل ماذا؟ قال من أجل أن أحصل على مال من حلال فأعف به نفسي ومن تحت يدي، ولا أضيعه، وأستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل، وأتصدق منه على قدر ما يسر الله عز وجل. القسم الثالث، إنسان يعمل عملا أخرويا، يعني العبادات هي أعمال دنيوية، ولكن المقصد منها في المقام الأول والأخير الأمر الأخروي. فهو يصلي، يزكي، يصوم، يحج، يصل الرحم من أجل ما عند الله تبارك وتعالى. هو طبعا قد يقصد به شيئا من الدنيا أو بشيء من هذا، ولكن هو الغالب في هذه الأشياء أنها عبادات يقصد بها ما عند الله عز وجل من الأجر. شوف الناس تعداد أقسامهم، ممكن تصل إلى أربع أقسام أهو. عمل دنيوي لا يريد به إلا الدنيا، عمل دنيوي يريد به الدنيا والآخرة، عمل أخروي يريد به الدنيا فقط، عمل أخروي يريد به الآخرة. أي ذلك له عند الله عز وجل الأجر الذي احتسب به؟ على حسب نية العامل وعلى حسب طبيعة العمل. يعني يعني أي عمل إذا أردت أن تعمله فسأل نفسك سؤالين: هل العمل ده مما يرضي الله؟ يعني بعض الناس ممكن يعمل معاصي معينة يقول لك أنا كده بحاول أن أنا يعني أرضي نفسي ولعلي أؤجر على هذا. لا، إذا لم يكن عملك يرضي الله تبارك وتعالى فلا تنتظر من ورائه أجرا، فإنه لا يعبد الله إلا بما شرع. ما تجيش تبص بص حرام وتقول والله أنا عايز أعف نفسي، ما بني على باطل فهو باطل، شيء طبيعي. ما تجيش تسمع شيء محرم وتتبع أوراق المسلمين وتقول أصل أنا بحاول يعني أشغل نفسي بحاجة فأنا بذلك لا. هذه أمور خالفت شرع الله تبارك وتعالى. طيب أنا أعمل عملا أوافق فيه شرع الله تبارك وتعالى، البيع والشراء حلال ولا حرام؟ وأحل الله به، ولكني لا أتبع للشرط الثاني. الشرط الأول إخلاص لي، أنت بتعمل العمل ده ليه؟ على حسب شرع الله تبارك وتعالى، موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أنا أعمله لله تبارك وتعالى أولا، يعني حظ نفسي فيه لي حظ فيه، أنا نفسي فيه، ولكني في المقام الأول أريد وجه الله عز وجل. أنت عندك دول شرطين: إخلاص العمل لله، موافقة شرع الله تبارك وتعالى فيما تعمل. إذا تحقق فيك هذان الشرطان فانتظر من الله الأجر العظيم في الآخرة حتى وإن كان عملا دنيويا. كان أبو الدرداء، سيدنا أبو الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يقول: إني لأحتسب على الله نومي كما أحتسب عليه قومتي. أنا بنام وأحتسب أجر نومي على الله، لأني أريد أن أنام لأتقوى على تكسب الحلال، لأتقوى بعد ذلك على القيام ما تيسر من الليل لأتقوى بعد ذلك على مساعدة المسلمين الضعفاء بإيمانهم. إذن أنت تعمل العمل المباح الذي لك فيه حظ لنفسك فيه حظ وربك تأكل لتتقوى على طاعة الله عز وجل، كما أنك تصوم طاعة لله أنت تفطر طاعة لله. ولذلك يدخل ما قد الشرع فقالت أكل الحلال والتكسر من حلال والكلام. فإذا كان عملك موافقا لشرع الله، وإذا أردت بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، فانتظر الأجر من الله. إنما لو عاوز بقى الحاجة الدنيا للدنيا فقط، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، شوف الجهاد اللي هو أعلى ذروة سلام الإسلام، الرجل يقاتل شجاعة، واحد كده عاوز يقول الناس المبطل، والرجل يقاتل حمية، يقول لك لا العرب لازم ندافع عن الأرض العربية. طب بالنسبة للدين لا تهمناش ولا يهمني مثلا قضية أقصى ولا قدس، أنا بس بحكم إن العرب بيضربوا فأنا أضرب أو أتمنى أضرب لأني عربي فقط. والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه عشان الناس تقول أي ذلك في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم فوق لدي أجل عن ربنا نصلى بضيع كل بقال. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طب حد من دول أراد بذلك هذا الأمر؟ أبدا. وذلك كأن النبي قال له ليس لأحد من هؤلاء أجر لأنهم لم يفعلوا ذلك لله تبارك وتعالى. يبقى إذن العمل إخلاص ومتابعة. شو من الآيات من كان يريد الحياة الدنيا وعاوز الدنيا بس هياخذ منها على أن ربنا قسمه، ولن يأخذ فوق ما قسم الله عز وجل له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، كل عاوز أن لا ما نشاء لمن نريد. ممكن برضو يدني فيها كما كل الناس لن يحوش ولا يحصل على شيء مما قدر الله عز وجل له أن لا يحصل عليه. عمر كلمة إنما هو طرف سبب ومسبب الأسباب والله تبارك وتعالى. يبقى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيأخذ على حسب ما قدر الله له، وهم فيها لا يحصل على أن ما شاء الله يأخذ. ولكن ماذا له عند الله؟ قال الله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يريدوا وجه الله ولم يتبعوا منهج الله تبارك وتعالى الذي شرعه على لسان النبي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وآيات سورة الإسراء توضح هذا. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الإخلاص في القول والعمل. قل هذا واستغفر الله ولكم وصلى الله وسلم.